يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقال إن الجبال والأحجار وسائر الجمادات هي عباد لله؟ هي خاضعة ذليلة لله، عبودية العامة. نعم، عبودية العامة. نعم. يقول فضيلة، لكن الغالب أن العبودية تطلق على العقلاء. نعم.